بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: إذا أودع شخص عندي مبلغا من المال ليحفظه له في غيابه، ثم احتجت إلى شيء منه، فهل يجوز لي أن أخذ بقدر حاجتي ثم أرجعه له من غير علمه، مع العلم أني أعلم أنه لا يغضب لذلك إن أخبرته؟ ما دمت أخذته ورددته أو كنت عازما على رده فلا بأس من ذلك، والحاجة كما ذكرت موجودة لديك، لكن أرى أن تكتب في ذلك وصية تقيده عندك، فلو اخترمك الأجل يسدد عنك ورثتك. نعم. وإذا أتى صاحب الوديعة وأنت لم تؤدي ما أخذت، فأعلمه أنك أخذت منه من ماله هذا سلفة تؤديها إذا قدرت عليها.